روى البخاري عن يعني ما في شك في صحة الحديث عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولئك يعني الكفر المشركون إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور تماثيل يجعلونها ونقوش. الآن الكنائس ماذا يوجد في الكنائس؟ صور ومنقوشات وتماثيل في كل المكان. قال: فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فتح باب الوثنية واتخاذ آلهة مع الله وعمل تماثيل لهؤلاء وعمل قبور في أماكن العبادة الأماكن لله، وأن المساجد لله انحط فيها قبور ويأتي الناس يقولون يا فلان، بدل ما يقولوا يا الله يقولون يا فلان المدد، يا فلان أعطني، يا فلان افعل لي اشفع لي، بدل من أن يسألوا الله يسألوا البشر. وين تجعل في المساجد التي يجب أن يدعى الله فيها وحده لا شريك له؟ هذه مصيبة كبيرة، فكرة جعل قبر في مسجد وجعل المسجد على قبر وجعل الأضرحة في المساجد، هذه فكرة شيطانية شركية خطيرة جدا، فتح باب الشرع الأمة، منافاة التوحيد، وقوع في المحرمات العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، هذه وصية من أواخر الوصايا النبوية، يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. خلاص، يعني بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي كلام الأحد، انتهينا. ولذلك المساجد التي بنيت على قبور تزال، هذا ليس في خلاف بين أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره،